سبحانه في علم حنيفة أن يقول لك رجع إلى صادق المرأة وقال هذه زوجتي عن طريق الصداقة جاب لا يمكن أن يكون هناك